الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع الدرس الثامن من سلسلة دروس الفقه الحنفي لكتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في باب تطهير النجاسة. قال: ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوما وليلة، ونحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار خلافا لأبي يوسف، أي فضلات الحيوانات. وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا. شلون هذا حمار وقع في المملحة؟ مصنع ملح صخري وقع فيه حمار وقعد فيه سنوات طويلة، فاستحال. نحن عندما نقول حمار صار ملحان، فأرة استحالت إلى ملح، الاستحالة يعني التحول يطهر الأعيان النجسة. مثل إيش؟ مثل المني كان نجسا فتحول إلى إنسان فصار طاهرا، كما هو مذهب أبو حنيفة. وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق، ووزنا بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم. يعني النجاسة نوعين، مغلظة ومخففة. هلا بدنا نسأل إمتى بتكون النجاسة مغلظة وإمتى بتكون مخففة؟ تكون مغلظة عند أبي حنيفة إذا اتفقت النصوص على تغليظها نجاستها، وعند الصاحبين تكون مغلظة إذا اتفقت الأقوال العلماء على أنها نجاسة. فالعبرة عند أبي حنيفة باتفاق النصوص، وعند الصاحبين بإجماع العلماء. طيب، وتكون خفيفة عند أبي حنيفة إذا اختلفت النصوص فيها، وعند الصاحبين إذا اختلف العلماء فيها. فالمختلف فيه بين النصوص هو خفيف عند الصاحبين، والمختلف فيه بين العلماء خفيف عند الصاحبين، والمختلف فيه بين النصوص خفيف عند أبي حنيفة. هل تختلف طريقة التطهير بين النجاسة الغليظة والخفيفة؟ أبدا. تطهير النجاسة الغليظة مثل تطهير النجاسة الخفيفة. النجاسة الغليظة مثل إيش؟ المتفق عليها إن كان بالنصوص ولا بالعلماء، الدم، البول، الغائط، الخمر، كل هذا نجاسة غليظة. الخفيفة مثل إيش؟ مثل البول، الفرس، بول ما يؤكل لحمه. نعم. الذي يختلف بين النجاسة الغليظة والخفيفة شيء واحد، مقدار المعفو عنه، فيعفى من الغليظة مقدار الدرهم، سواء مساحة إذا كانت مائعة أو وزنا إذا كانت متجسدة. ومقدار المعفو عنه من الخفيفة مقدار ربع الثوب أو ربع البدن، ربع البدن كاملا أو ربع الثوب كاملا. قال: ويعفى وعفي قدر الدرهم مساحة. منين جبنا قدر الدرهم؟ قدر الدرهم جبناه من ظفر سيدنا عمر. سيدنا عمر منين جابه؟ قال لهم انه يعفى مقدار ظفري. لا، قال لك من مخرج الانسان اللي هو الدبر. هلا عندما كانوا يستنجون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتغوطون ويستنجون، يستنجون بالحجارة، هل كانوا يزيلون النجاسة كاملة بالحجارة؟ بتزيل الحجارة النجاسة بشكل نهائي؟ لا، يستحيل. إذن سيبقى ضمن المخرج شيء من النجاسة. سيدنا عمر بن الخطاب قدره اجتهادا وأدبا، عبر عنه بطريقة أدبية، يعفى من النجاسة مقدار ظفري، بدل ما يقول لك مقدار مدري وين، قال لك مقدار الظفر، هو لأن الظفر يساوي ذلك المكان، فقدرناه بظفر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه، وهو مذهب صحابي. ايه تماما، هذا وجه اخر، لكن الاصل فيه قول عمر، يعني اقوى دليل عندنا في المسألة هو قول عمر: من نجس مغلظ كالدم والبول ولو من صغير لم يأكل. عند الحنفية بول الصغير والصغيرة نجس نجاسة مغلظة، اتفاقا عند الحنفية كل. الإمام الشافعي بيقول لك لا، إذا كان بنتان فبوله نجس، فبولها نجس رضيعة، وإن كان غلاما فبوله طاهر. نسأل لا، نسأل الشافعي ما الدليل؟ قال دليل الشافعي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس على حجره غلاما فبال، فنضحه هكذا، رشه بالماء نضحا، نعم، فنضحه بالماء، فاستدل الشافعي بذلك أنه ليس بنجس بول الصبي. طب ما الفرق بين الصبي الغلام والفتاة الجارية؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ بس كلمة نضحه قالوا الحنفيين معنى نضحه غسله، لكن لم يبالغ في صب الماء. لأن البنت إذا لا نحن عندنا البنت والصبي إذا بالوا على الثوب يغسل على حد سواء. الشافعي هو اللي فرق بيناتهم نظرا لورود الحديث، إنه هذا الحديث مخالف للقياس. القياس أن يكون الغلام والبنت نفس الشيء. أنت فرقت بناء على كلمة نضحة، نضحة معناها غسل لكن من دون مبالغة، على حد سواء نفس الباب. بس الشافعي فرق، الشافعي جعل البنت نجس بولها، والغلام الذي لم يأكل الرضيع طاهر استنادا للحديث. أن النبي لا، كونه لم يرد النص في البنت فأبقيناه على الصبي، فالصبي معفو عنه والبنت بولها نجس، هكذا فرق بينهما. طب هذا التفريق ليس علميا، قال أنا عملت بالحديث نرى الحديث مخالف القياس، فيؤول بأن معنى النضح هو الغسل. لو كان طاهرا ما في داعي حتى يمسح عليه مسح، صحيح سيدنا؟ إذا كان طاهر مثل ما قال الشافعي ما في داعي ولا ينضح ولا يقرب عليه، يقوم بيصلي وما في شيء، ليش نضحه؟ قال مشان يطهره، معناته بده تطهير لو بالنضح، فسرنا النضح بأنه غسل خفيف أقل درجات الغسل. ممكن، بس هذا ليس نصا. برافو عليك، سؤالك حلو. عم يسأل أنه بأصول الفقه عند الشافعي إذا ورد النص بوصف معين بلقب معين دل على انتفاء الحكم عما عدا، لكن هذا رواية حكاية فعل أن صبيا بال في حجر رسول الله، هل هذا قول حتى نستفيد منه المخالفة؟ هذا حكاية حال، صبي قعد في حجر النبي وبال، فالنبي أراق عليه نضحه بالماء وقام فصلى، فليس قولا حتى نستفيد منه المخالفة، بده يكون قول مثل فتياتكم مؤمنات. بول مين؟ مين ده يتوضى؟ ليش النبي يتوضى؟ النبي ما بال، اللي بال الغلام نجس نغسله، ليش نعيد وضوءه؟ فهمت؟ إذا في نجاسة نغسله، بس ما في داعي نعيد الوضوء، الوضوء من حدث وما أحدث. من نجس مغلظ كالدم والبول ولو من صغير لم يأكل، وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير، كل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير. مثل إيش؟ مثل وقت بيستفرغ الغلام، الاستفراغه نجس، قيء الغلام لما بيرضع، وهذا خطأ من النساء في عملية الأرضاع، أن الوحدة بتحط الولد وبترضعه لحتى يقل ما عاد بدي أبدا، يختنق الولد بالرضاع بعد شوي بترضعه. الصواب في ذلك هو أنه كل 4 ساعات بتعمل له رضاع مرة، أو كل ساعتين رضعة، كل ساعتين رضعة لو 10 دقائق، هكذا ينبغي أن يرضع الغلام. بهالحالة ما بيقيس، ما بيستفرغ، ما بينطق، إحنا نقول نطق الغلام لا، ما في داعي. أما لما بنحطه دائما الرضاع من غير تنظيم سنواجه مشكلة في النطق. لذلك شوفوا الشارع وحكمته أنه كيف المرأة كلفها بفترة نفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج عن قبل الولادة من 40 عند الحنفية 60 عند الشافعية. هذه الفترة الشرع بإلا للمرأة أنا لا بدي إياك تصلي ولا تصومي ولا تحجي ولا زوجك له حصة فيكي. هلأ العطاء كله لمين بده يكون؟ للطفل بس، لأنه مقتضيات التربية حتى العلم الأجنة والتربية الخداج ينبغي أن تتفرغ الأم لطفلها بشكل كامل، يعني لا تغفل عنه أبدا، وبده يكون كأنه في أحشائها في بطنها. هلا بتلاقي الأم تاركة ورايحة على الوظيفة، تاركة ورايحة تعمل الزيارة، تاركة لعند أمها، لعند جيران، لعند استقبال. فمعنى ذلك أنه هي خالفت المشروع الرباني، رب العالمين أمرها أن تتفرغ كليا للغلام. هذا الغلام بده خدمة تنظيف حتى لا يؤذى. أحيانا مثلا بيظل الطفل ساعات بجسمه في بول، طب هذا البول شو بيساوي بالجسم بالجلد؟ بيعمل احمرار، بيعمل التهاب. هذا لازم بمجرد ما بال نخلع عنه الفوطة ونبدله فوطة جديدة، نبدله ثيابه حتى يكون بأجمل ريحة، بأنسب وضع. تلاقي كل خلص الصبح غيرت له، خلص بغير له مرتين في اليوم. فكيف هذا؟ هذا طفل، هذا ليس كبيرا، ينبغي أن يراعى فيه ذلك. الرضاع كذلكم الحال، كل ساعتين رضعة لمدة 10 دقائق، كل 4 ساعات رضعة لمدة ربع ساعة على حسب ما يقبل الولد. لكن لا ينبغي أن نرغم الولد إرغاما على الرضاع. صاير فينا بدنا نرغمه على الرضاع، وبدنا نرغمه على الأكل، وبدنا نرغمه على المدرسة، كل شيء بالإرغام، ما في شيء بالاختيار. طب هذا الولد كمان طاقة رغبة، إذا ما له رغبة بهذا الرضاع ليش يرضع؟ لك ما عم يقبل يرضع، معناته في مشكلة. اللبن مو طيب، لبن هذه المرأة مو طيب، نجيب له لبن آخر، لا إله مرضعة أخرى ترضعه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه وهل أم جبت. فهذا شيء طبيعي في عالم الأطفال. كثير من اليوم السيدات بيجيها الولد هي عم تتدرب في تدريب، هي ما لا دارسة ولا متثقفة ولا مطلعة كيف تكون تربية الأطفال الحديثي الولادة. أول 48 ساعة، بعدين أول 6 أيام، بعدين أول 6 أسابيع، هدول 6 أسابيع الأخطر في حياة الغلام. متى ما جاوز 6 أسابيع خلص جاوز، صار طفل الآن مع صفي، يعني موضوع يخوف. ممكن بعد ذلك تغتسل، تظهر للنفاس، بتصلي وبتصوم وبتحج، ويأتيها زوجها وتقرأ القرآن. أما ربي سبحانه وتعالى ابتلاها بالنفاس ليفرغها بشكل كلي للولد، ومنلاقي الأم تاركة وماشي. وضع شيء وتقول لك الأم أنا ما بدي رضعه، ليه؟ قال مشان ما ينتزع منظر شكلها جسمها. طب مين بدي رضع هذا الغلام؟ يعني في ظلم للأبناء، لا عاد في ولادة طبيعية ولا عاد في رضاعة طبيعي. وبدنا آخر شيء أولادنا يكونوا طبيعيين في البر والرضا وطاعة الوالدين. ينبغي أن نقدم للأولاد مستحقاتهم من الرعاية. فهذا الغلام لما بينطق على صدر الأم، أو خصوصا أول 6 أشهر، هي نفساء ما عليها صلاة، فما في مشكلة. شوف الشارع قديش رخص لها، لكن احنا عافيناك انه الصلاة، فليش اكلي هم الطهارة والنجاسة؟ ابنك لازم ما تقرفي منه. وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير، الدم، البول، المني، المذي كذا. والخمر نجس مغلظ، وخرء الدجاج ونحوه، وبول الحمار والهرة، كلها نجس نجاسة مغلظة. نعم. والفأرة وكذا الروث والخسي خلافا لهما، خلافا لمين؟ للصاحبين. طيب الصاحبين ليش قالوا انه مخفف؟ اختلاف العلماء. وابو حنيفة ليش قال مغلظ؟ ايه لاتفاق النصوص. عند ابو حنيفة العبرة بالنصوص، وعند الصاحبين العبرة بالعلماء. خلاص مثل ما بدك. قال وما دون ربع الثوب يعفى، ما دون ربع الثوب من مخفف كبول الفرس وما يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه عند أبي حنيفة مخفف، ليه؟ لاختلاف النصوص. وعند صاحبين مخفف، ليه؟ اختلاف العلماء. تعالوا بالشكل. وخرء طير لا يؤكل وبول انتضح مثل رؤوس الإبر عفو، يعني واحد ببول بيرصد البول هيك مثل رؤوس الإبر ما في مساحة، قال هذا معفو عنه لأنه لا يؤكل. ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر إلا الدجاج والبط ونحوهما، إلا الدجاج والبط ونحوهما. ولعاب البغل والحمار طاهر وعند أبي يوسف مخفف. ليش عند أبي يوسف مخفف؟ قال اختلفوا في العلماء، نجاسة مخففة. عند أبو حنيفة محمد هو طاهر، لكن هل يطهر أم لا؟ شو نقول عنه؟ مشكوك، مشكوك في طهوريته لغيره مو في طهارته. وأبو يوسف قال نجس النجاسة مخففة، بقولوا سؤر البغل والحمار. الحمار عرفنا، والبغل هو ما كان أمه، لا أمه حمارة أثان، تمام، أمه أثان وأبوه الفرس. إذا كان العبرة دائما بالأسآر بالأم، فإذا كانت الأم حمارة يعني بيأخذ الحيوان صورة أمه، فالبغل إذا كانت أمه أثان مثله مثل الحمار، إذا كانت أمه رمكة مثله مثل الفرس. يعني وقت بغل بيشرب من سطل مي بدك تشوف، تقول له هات هويتك، تقول له مين امك، بدك تعرف نسله منين. بيختلف، ما بيختلف، اللي بتكون امه فرس انضج واقوى من اللي امه، من اللي بتكون امه حمار. هذا تسميه معاصره، اما نحن كله اسمه بغل، بغل أمه ربك، بغل أمه أتان، رمك أنثى الفرس. إيه يعني بنسميه رمك. هلا بيقولوا إذا كان أمه أتان فهو حمار، أمه رمك يعني أنثى الحصان فرس نفسه. وماء ورد، شنو؟ وماء ورد على نجس نجس كعكسه. هلا ماء طاهر ورد على ماء نجس، شو بصير؟ نجس. طب ماء نجس ورد على ماء طاهر، كمان نجس الحالتين. ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته. لفينا ثوب بقلب ثوب، تمام، هاي دول اثنين، اي ثوب وهي ثوب، واحد منه الرطب والثاني جاف، واحد منه الطاهر والثاني نجس، إذا لفيناهن فظهرت رطوبة أحدهما في الآخر، معنى ذلك تنجس الآخر. طالما انتقلت الرطوبة شو انتقل أيضا؟ النجاس. وإن لم تظهر رطوبته فلا. إن كان بحيث لو عصر قطرة تنجس وإلا فلا، كما لو وضع رطبا على مطين مطين بطين أو مطين بطين نجس جاف. لو وضع شيئا رطبا على شيء مطين بطين نجس جاف، إن ظهر أثر الثوب النجس في الطين معناته الطين انتقل نجاسته أيضا إلى الثوب. ولو تنجس طرف ثوبه فنسيه وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته، كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها وذهب طهر كله. ولو تنجس طرف ثوبه فنسيه وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته. شلون يعني؟ واحد بيعرف ان هالعباية هي في طرف تنجس، لك وين وين وين تنجس؟ والله انا بتذكر وقت هذه نجاسة ما شفتها، بول نشفت، طيب مسكت هيك طرف منها غسلته طهرت كلها، ما في داعي أن نغسلها كلها. شو؟ ايه بس في نجاسة خفية، خفية مكانها، فنغسل مكانا منها تعبدا كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كله كلها. وأنفحة الميتة ولبنها طاهر خلافا لهما. أنفحة الميتة، الأنفحة معروفة، الكرش أو المنفحة اللي بيسموه اللحامة. أيوة أيوة تمام. ولبنها، وأنفحة الميتة ولبنها طاهر عند أبي حنيفة خلافا لهما، خلافا للصاحبين، هي نجاسة نجسة لأنها ميتة. أنهينا الآن بحث النجاسة وتطهيرها. قال أبو يوسف محمد أنفحة الميتة مطلقا نجسة ولبنها نجس لأن تنجس المحل يجب تنجس ما فيه. نعم. والاستنجاء سنة، الاستنجاء طلب النجاة بطهارة المخرج، سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح. متى يكون اسمه استنجاء؟ إذا كان أقل من مقدار الدرهم، أقل من مخرج، فإزالته سنة ويسمى استنجاء. أما إذا واحد مصاب بالإسهال استطلاق البطن وخرج ويعني نجس المكان كاملا الإليتين، ما عاد اسمه استنجاء، شو اسمه؟ إزالة نجاسة، ويكون حكمه فرضا مع السوف السنة. لذلك لما نقول الاستنجاء سنة، متى يكون استنجاء؟ إذا كان أقل من مقدار الدرهم. أما إذا صار أكثر من مقدار الدرهم مع السوف اسمه استنجاء، صار اسمه إزالة نجاسة. إيه المخرج، إذا كان يساوي المخرج زاد على المخرج صار إزالة نجاسة مع صفة استنجاء، ومع صفة كلمة سنة صار فرض ما بصح معه الصلاة. إيه إذا على الثوب مقدار أقل من درهم يسن غسله، فإن كان مقدار الدرهم وجب، فإن كان أكثر من مقدار الدرهم افترض غسله. أي مقدار المساحة في السائلة بدنا نكون نفس المساحة، يعني طولا أو عرضا أو وزنا أكبر شوي. والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح. الريح ما بدها استنجاء، لا القبل ولا الدبر. ريح القبل عند النساء، ريح القبل والدبر عند النساء والرجال. الرجال ما عندهم يعني ريح القبل، النساء. وما سن فيه عدد بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه. كان زمن أول الحجار، هلا في عندنا مناديل، عندنا خرق، يدير بالحجر الأول، يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في الصيف، ويقبل الرجل بالأول ويدبر الثاني والثالث في الشتاء. ليش في الشتاء يعني يدبر بالأول؟ قال لك على حسب حالة الخصيتين، إذا كانت الخصية مدلات أو غير مدلات، في حالة الصيف تتدلى، في حالة الشتاء تنقبض. ليش هذا الانقباض والانبساط؟ ليش تتدلى الخصية صيفا حتى ارتفاع الحرارة وتنقبض؟ تماما. شوف هذا بنق النطاق عند الرجل هو الخصيتين، بنق النطاق. فالنطفة، لاحظ رب العالمين قديش رعى علم الأجنة، النطفة هي بده يكون منها الحمل. فإذا كان الإنسان عم يعاني من حرارة، جسمه ملتهب بالحرارة ومرتفع حرارته، لاحظ أن الخصية تدلت جدا حتى تبتعد الخصيتين الكرتين إلى أبعد مدى ممكن من الجسم. سبب في ذلك حتى لا تتأثر بحرارة الجسم وتموت النطاف. فإن كان الجو برد أحيانا قد لا يشعر بالخصيتين ووجودهما أصلا، سبب التصاق الكامل بالجسم حتى تأخذ الخصية حرارة الجسم وما تموت من النطاف من شدة البرد. من الذي يرفعها في الشتاء ويدليها في الصيف؟ من؟ سبحانه وتعالى. يعني نحن بدل ما نأخذ الموضوع من ناحية جنسية نأخذه من باب التعرف على الله من خلال إبداعه لخلقه. حكينا لكم مرة عن طريقة نزول المذي أولا ثم نزول المني. لما؟ قال المذي يخرج ينظف الإحليل من كل الحموض والشوائب والأملاح التي هي رواسب على الجانبين تقتل الحيوانات المنوية، فيخرج المذي أولا يطهر وينظف تماما ويعقم المخرج، ثم يخرج الماء المني دافقا حتى يتم العلوق في الرحم، ولولا ذلك لما تم الحمل. فمن الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حالتين في الاستنجاء، حالة الصيف وحالة الشتاء. كما يقول لك صيف والشتاء بيقول لك العبرة بالخصية، هون شو قال لك؟ قال لك هون العبرة بالصيف والشتاء. لا، في الحقيقة مو بالصيف والشتاء، يعني لو واحد بالصيف كان درجة حرارته مرتفعة بياخد، لو بالشتاء حرارته مرتفعة بياخد درجة وضع الشتاء، ولو كانت بالصيف منخفضة بياخد وضع الشتاء. العبرة بالجسم. وغسله بالماء بعد الحجر أفضل، أنه يغسل أولا بالحجر، يمسح بالحجر ثم يغسل بالماء. يغسل يديه أولا ثم يخرج ببطن، ثم المخرج ببطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث، لا برؤوسهما، لا بالرؤوس، بالبطن، هي السلامية الثانية الوسطى، هذول الثلاثة ثلاث أصابع بيمسح فيهم المخرج هيك. وبيدلكوا ذلك مو برؤوس الأصابع، ببطن الأصبع، شايف هذا المكان السلامية الثانية. ويرخي مقعدته مبالغة إن لم يكن صائما، إن كان صائما يقبض. ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم، يجب إذا ساعة ما عصف اسمه استنجاء، إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم، ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء. ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ويمينه، يعني لا يستنجي بعظم واحد، لا يستنجي بروث، يعني ليش؟ على العظم طعام إخواننا من الجن، والروث طعام دواب الجن، وطعام لأنه هذا يؤكل، ولو كان طعام نحن نشوفه تالف وبالي من طعمين الدواب عم يستنجي فيه، عياذ بالله. واحد يأخذ شيء في الخبزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويمينه يكره له أن يستنجي بيده اليمين، نعم، أو بشيء محترم مكتوب عليه شيء محترم، نعم. مرة من المرات في رجل كنت تسمعه هيك على معرفة على التواصل، فكان يستنجي بالجرائد، يستنجي بالجرائد اللي الوطنية تشرين والبحث والثورة كذا، فأحيانا تطلع على صورة مو مناسبة، الوضع غلط يعني خطير أحيانا كتاب. فقلت له طب ماذا تفعل؟ يعني هذا تريك الصور، هاي لغة القرآن، لغة عربية، ويحرم الاستنجاء بهذه الأحرف، هي حروف القرآن، قد تجد كلمة محمد، قد تجد كلمة عبد الله، قد تجد كلمة أبو بكر وعمر وعلي، قد تجد الحكيم الرحيم، فلا يجوز أن تفعل هذا. والله الله يجزيك خير، نبهت الحمد لله، خلاص ما عاد استنجي فيها. قلت طيب يا أخي في لك شيء خياط، خذ من عنده الفضلات اللي تطلع أثناء التفصيل، بيطلع عندهم بعض الحشوات هيك الفضلات، خذهم، هذول أفضل وما بيكلفوك شيء، هو بده يكبهم على كل حال. يعني لإلك تعرف لك على شيء واحد معمل تفصيل، وخذ من عنده، بيطلع عنده كثير، كله بيروح للكب. فإذا شوي شوي علي حجي، بس العلم بده سكينة، مو كل ما خطرت على بالك فكرة بدك تحكيها. ساهل بعد فترة من الزمن شفته، فما لقيت إلا هو خريط من السفارة الصينية والسفارة الفرنسية مهاجرين، فما لقيت إلا مندوب السفارة وقف السيارة وحط له ربط الجرائد. فشو هدول؟ اللي جرائد صينية. صار عندك شغلة طويلة، صار يجيب جرايد صينية لخصص لها الموضوع، ما في مشكلة. بس خلص هو تعود أن يستنجي بالجرايد بالورق، فما عاد يعرف يستعمل القماش. وبقي هيك حتى هو بيبيع بعض هيك ما بيصير تلف حتى بالجرايد اللي عم يلفوا الصفيحة والسندويش والكذا، كانوا بالجرايد العادية. هذا شيء ممنوع. إذا بدك إياها من ناحية شرعية أنه في كتابة قرآنية، إذا بدك إياها من ناحية أخرى أحيانا قد تطلع لها صورة من الصور الرسمية بالصوت الغلاف الأول، تخيل بالصورة تبع مدري مين لافت فيها سندويشة فلافل أو حاططها مدري إيش أو حاطط فيها طنجرة، ما بتليق، ما بيناسب. وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء ولو كنا في مكان محصور، كره ذلك. قال إذا أتى أحدكم البول والغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أما يكره استقبال عين الشمس وعين القمر، لكن في البنيان ما في حرج. فلا نحن عندنا غالبا لما بيصمموا يعملوا الخلاء، يعني جهة المشرق جهة المغرب. ثم قال كتاب الصلاة. فروع من آداب الخلاء نقرأنا لون: عدم البول قائما إلا لعذر أو خوف عود الماء عليه أو خوف كشف عورته أو به وجع ظهر فقد تداوى منه بالبول قائما. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ومنها نثر الذكر ثلاثا بعد التبول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا ثم مسح الذكر مسح الذكر بشيء أو غسل بالماء. قال يسار مولى عمر رضي الله عنه: ما كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، فأناوله العود أو الحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به، أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. قال: ويتوضأ وضوءا لما تحت الإزار، يعني يغسل. ومنها اتقاء الملاعن، يعني موجبات اللعن. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في وهي مجالس الناس والماء الجاري والماء الراكد. ومنها الدعاء التالي إذا كان خرج من الخلاء، يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويقول أيضا إذا أتى الخلاء، إذا خرج يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كتاب الصلاة. طبعا الصلاة لغة الدعاء، شرعا أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. أول ما نتكلم فيه عن الصلاة هو أوقاتها، تذكر موطأ الإمام محمد أول شيء فيه كتاب وقوت الصلاة، وموطأ الإمام مالك كذلك. سنبدأ الآن بتحديد كل وقت. قال: وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس. شلون بقى؟ هذه الكرة الأرضية أظن إحنا عندنا مجسم كرة أرضية لتحت، ما الكرة الأرضية إخواننا لما بتجي الشمس عليها من جانب وهي بتكون عم تدور، فعندما يأتي عليها أول شعاع يأتي من الشمس بعد أن تدور هكذا، تمام، أول شعاع يأتي عليها اسمه الفجر الكاذب، يخرج طولا هكذا مسامسا للأرض. بعد 12 دقيقة تماما يخرج ضوء مستطير من أعلى المشرق إلى أدنى المغرب، من أعلى القطب الشمالي للقطب الجنوبي كاملا على عرض الأفق. هذا الفجر الثاني اسمه الفجر الصادق، الفجر الثاني أو الفجر الصادق. الأولاني سميناه كاذب، ليش؟ لأنه بيطلع هيك بعدين بيختفي بعدين بيطلع الفجر الصادق. فالفجر الأول لا يؤثر شيئا، يخرج مثل زنب السرحان. أما الفجر الثاني فهو مناط الصيام ومناط الصلاة وانتهاء وقت العشاء وهكذا، بدء طواف الإفاضة، بدء الرمي يوم النحر، الله يكرمنا وإياكم. وقت الفجر طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى وقت طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلع الفجر الصادق هكذا من أعلى القطب لأدنى القطب الأفق كاملا ستجده ينتشر شيئا فشيئا ويعلو ويبهار ولا يختفي بعد ذلك، ويبقى إلى أن تطلع الشمس. بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس تقريبا ساعة وثلث، ساعة ونص إلا خمس دقائق، يختلف ما بين منطقة المدارية والاستوائية القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية يختلف، لكن ساعة وثلث تقريبا التوقيت. فالوقت ما بين المغرب والعشاء مثل الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس، هون يبدأ الفجر ثم تطلع الشمس، هون تغرب الشمس ثم يختفي الشفق عند اختفاء الشفق وقت العشاء، وعند طلوع الفجر وقت الفجر. ووقت الظهر، طيب إذا طلعت الشمس بمجرد أن يطلع أول قرص الشمس خرج وقت الفجر، طيب ما في صلاة فجر. حتى لو أن إنسانا كان يصلي الفجر وطلعت الشمس وهو يصلي، شو حكمه؟ عند الحنفية بطلت صلاته، وعند الشافعية من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك أقل من ركعة بده يقضي. نعم. طب هل يتممها أم لا؟ لا، عند الحنفية لا بطلت، وعند الشافعية يتمم لأنه لا يعتبر مفسدا. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وقال إلى أن يصير مثله، معناتها هي المشرق هون وهي المغرب هون، لما تكون الشمس تحت خط الأفق بأربع درجات فلكية، أربع درجات تماما، فتكون الفجر الصادق، فإذا كانت عفوا بتكون 18 درجة، بتكون 18 درجة، أربع درجات اللي هن 12 دقيقة مشان الفجر الكاذب، وبيبقى 14 درجة من أجل الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فتخرج الأفق الشمس أولا، بمجرد ما ارتفعت ترتفع الشمس شيئا فشيئا إلى وقت الضحى، طلعت الشمس الآن، كل ما ارتفعت الشمس شوي أول ما ترتفع بتمد ظل بجهات المغرب إلى لا ينتهي، كل ما ارتفعت شوي بيرجع هذا الظل شوي، كل ما ترتفع من المشرق بيرجع من المغرب، هكذا حتى تكون الشمس فوق هذا الظل تماما. أما في المنطقة الاستوائية فتكون الشمس فوقه تماما بحيث لا يرى له أثر أبدا من حوله، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شماله، إذا اختفى الظل كليا فقد استوت الشمس. بمجرد أن تميل الشمس باتجاه المغرب سيبدأ الظل، اسمه هذا اسمه فيء الزوال، سيبدأ الفيء، الفيء إمتى بيكون؟ بعد الظهر، قبل الظهر شو اسمه؟ الظل، عفوا بعد الظهر، بعد قبل الظهر اسمه فيء الزوال، بعد الظهر اسمه الظل، إلى أن يصير الظل كل شيء مثليه أو مثله. فعندئذ تبلش الشمس تغرب الظل بيمتد هكذا حتى تصير على المغرب، يكون الظل طويل جدا بعكس الآية تبع الصبح، وهكذا حياة الإنسان تماما. ما هو وقت الظهر؟ قال لما تستوي الشمس في كبد السماء، لسه ما دخل وقت الظهر، لما تميل باتجاه وين أنه باتجاه المغرب سيبدأ الظل باتجاه المشرق، هذا هو وقت الظهر. وتبقى تنزل الشمس إلى المنتصف ما بين الاستواء وما بين الغروب، هذا بيكون ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة ومثله عند الصاحبين. فإذا حطيت عصاية طولة متر، إذا كان ظلها صار مترا بيكون دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر عند الصاحبين ومعهم الشافعي ومالك والعمل عليه الآن. وإذا صار ظلها مثليها مترين بدل متر بيكون دخل وقت العصر عند الإمام أبي حنيفة. فمع أذان العصر اليوم هو أذان العصر عند الصاحبين والشافعي ومالك وليس عند أبي حنيفة. أذان العصر عند أبي حنيفة متى يكون في أيامنا؟ إقامة الصلاة، إقامة الصلاة بعد ثلث ساعة يكون بلغ كل شيء مثليه. والفتوى اليوم على قول الصاحبين والشافعي وليس على قول الإمام. لما روى أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. إذن ووقت الظهر من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، وقال إلى أن يصير مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلا. وهو رواية الحسن عن الإمام، وهو قول الأئمة الثلاثة وعليه العمل وبه يفتى. معنى العالم الإسلامي الآن عم يصلي الظهر نهاية وقت الظهر بداية وقت العصر على قول مين؟ الصاحبين والشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وهو رواية للحسن بن زياد عن أبي حنيفة، لكن قول أبي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه يعني عند أبو حنيفة، عند أبو حنيفة بإمكانك تصلي وقت الظهر بعد أذان العصر عند أبو حنيفة، عند أبو حنيفة صحيح. بس نحن خلينا مع الجمهور حتى لا يؤدي إلى الشتات. قلت لك أبو حنيفة جاب دليله من حديث النبي أن النبي أمره بالإبراد، أبرد أبرد، فحتى ساوت الشمس التلول فقدروها في ذلك الوقت أنه مثلين. لا، الصاحبين أخذوا بتوقيت جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث توقيت جبريل أنه صلى عندما صار ظل كل شيء مثله. مسألة ظنية، الخلاف فيها وارد، ما هتقدر تحسمها. لا لا لا، ما في، لو في عنا نص قطعي يا أستاذ ما كنا اختلفنا. نحن أيضا نختلف عندما يكون النص ظنيا، مسألة ظنية ليست مسألة قطعية. ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر، أنت بينتهي وقت الظهر عند الإمام مثليه وعند الجمهور مثله. إلى غروب الشمس، غروب كامل قرص الشمس، إذا غرب قرص الشمس كليا عندئذ تكون الشمس يكون قد دخل وقت المغرب، أما بدأت الشمس بالغروب لم تغرب بعد حتى يختفي كامل قرص الشمس. إذا كنتوا واقفين بطرطوس في يوم عم تدعوا البحر بتلاقوا الشمس عند الغروب تغطس أول بأول بأول. أنا في سنة من السنين هيك حجة من الحجج الله يكرمنا وإياكم، حكمة أنه إخلاع الطائرة قبيل الفجر بقليل، قبل الفجر، فطلعنا بالطائرة، مرة كنت طالع على تركيا ومرة كنت طالع على الحجر، رأيت ذلك مرتين. فعلا انت وطالع هيك بتلاقي الشمس عم تشرق، ترى الفجر الصادق مثل ما مرق معنا بالفقر، لأنه فوق الغيوم فبتشوف كل شيء واضح. قال ويستحب الإسفار بالفجر بحيث يمكن شقاء. ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة. هذا أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة اختلف مع الصاحبين في العصر والظهر المثل والمثلين، عند أبو حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني أبو حنيفة بعد ثلث ساعة من أذان العصر الحالي يدخل وقت العصر عند أبي حنيفة. لذلك عم نأذن على قول الصاحبين والجمهور وعم نقيم الصلاة على قول الإمام، فإقامة الصلاة ضمن وقت العصر باتفاق الأئمة ما في خلاف جد. المغرب من غروب الشمس اتفاقا، لكن متى ينتهي وقت المغرب؟ ذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أن المغرب مقداره بمقدار ما تتوضأ وتصلي المغرب وتصلي الركعتين وينتهي، لأن جبريل صلى في اليومين، في اليوم الأول صلى بأول وقت، في اليوم الثاني صلى بآخر الوقت، إلى المغرب صلاه في اليومين بنفس الوقت، فدل أن وقته مقدر بالوضوء وصلاة المغرب وصلاة ركعتين السنة وبس. هذا مذهب القديم. مذهب الجديد هو مثل الصاحبين إلى أن يغيب الشفق. الشفق عند الصاحبين هو الحمرة الشفق الأحمر، وبه قال الشافعي وبه يفتى. أبو حنيفة قالت لا، مو الشفق الأحمر، لأنه مثل ما عندنا فجر كاذب عندنا غروب كاذب عند أبو حنيفة، فإذا غاب الشفق الأحمر بعده بقليل سيظهر آخر بياض ثم يختفي، وهو ما يعتبر مثل الفجر الكاذب. البياض الذي يعقب الحمرة إذا غاب دخل وقت العشاء، والفتوى على قول الصاحبين والجمهور بالمسألتين، مسألة الظهر والعصر ومسألة المغرب والعشاء. طيب، وقال هو الحمرة، قيل وبه يفتى. سمعنا هذا الكلام قبل اليوم أنه في خلاف بوقت المغرب وخلاف بوقت العشاء وقت العصر. ما يعني هي أول مرة نسمع نحشي. ووقت العشاء من خروج وقت المغرب على الخلاف عند أبي حنيفة بغياب البياض بعض الحمرة، عند الصاحبين والجمهور بغياب الحمرة، عند الشافعي في مذهبه القديم يخرج وقت المغرب بمجرد انقضاء صلاة المغرب، ولكن لا يدخل وقت العشاء إلا بغياب الشفق الأحمر. في عندنا وقت مهمل بمذهب القديم الشافعي. ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني. شايفين الفجر الأول كذاب، كذاب ما له قيمة، شو ما حكم ما رد عليه، شو ما علل مثلا نقبل منه، يعني يعمل حال الفجر طلع، لا لا لا هذا فجر كاذب ما يناص به أي حكم. ولا يقدم الوتر عليها للترتيب، يعني هو وقت العشاء والوتر من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. طيب، لكن يشترط في الوتر أن تؤخر على العشاء، فلو صلى العشاء تمام ثم رجع إلى بيته فتوضأ فصلى الوتر ثم تبين له فساد العشاء، ما حكم صلاة الوتر؟ فصلي. أبو حنيفة يقول هي واجب، صاحبين بيقولوا هي سنة. عند أبي حنيفة انعقدت ولا تعاد، يلزم ترتيبها أداء، هو أداها مرتبة لكن تبين فساد العشاء فلا يعيد معه الوتر عند أبي حنيفة. عند الصاحبين والشافعي والجمهور تعيد العشاء وتعيد معها السنة والوتر، لأن السنة تتبع الفريضة. أما عند أبو حنيفة فهي واجب مستقل، هو مرتب ينبغي أن يكون بعد الفريضة أداء، فإذا أديت الفريضة زاعما أنك صليتها ثم أديت الوتر فتعيد العشاء ولا تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. الوتر انعقد صحيحا، الوتر واجب وليس سنة عند أبي حنيفة، لا يقضى، يجب قضاؤه عند أبي حنيفة ويسن قضاؤه عند الصاحب، حتى لو طلع الفجر يقضى بعد طلوع الفجر. مرأ معنا برواية محمد. ولا يقدم الوتر عليها للترتيب، يعني ما بصير تقدم الوتر على العشاء. أما لو أنك صليت العشاء ثم توضأت ثم صليت الوتر وتبين لك أن العشاء كانت بدون وضوء بعد ذلك، أنه والله أنا كنت أفكر حالي متوضي وفعت مو متوضي، فعندئذ العشاء عند أبي حنيفة الوتر صحيح لا يعاد ويعيد العشاء، عند الصاحبين والجمهور يعيد العشاء والوتر. هلا قال ومن لم يجد وقتهما لا يجبان عليه، من لم يجد وقت الوتر والعشاء ما عليه وتر وعشاء. هلا مثل إذا واحد إيده مقطوعة من هون هل يجب غسلها؟ يغسلها بالوضوء شيء؟ لكن مقطوعة شو بده يغسل فيها؟ ما في محل غسل، ما في غسل. كذلك في بعض البلاد الروسية الأوروبية الاسكندنافية ما في هون ظهر، بتغرب الشمس من هون بيطلع الفجر مباشرة، ما في وقت عشاء أصلا، فدول شو حكمون؟ ما عليهم صلاة عشاء خلص. ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه، بقدر إذا كان 6 أشهر ليل 6 أشهر نهار، 3 أشهر 4 أشهر، إذا كان الليل ممتدا يعني الشمس ثابتة أو الليل ثابت هذا منقدر مثل أيام الدجال. أما إذا كان الشمس عم تتحرك لكن تغرب من هون تشرق من هون، هلا السنة الماضية كان في صيام ببعض الدول مثل ألمانيا مثلا عم يصوموا 22 ساعة شمال ألمانيا، إيه بده يصوم 22 ساعة أو بيسافر لبلد ثاني، خلاص معنى خلاص أشياء يصير ظهر يعني فجر ومغرب فجر وظهر وعصر ومغرب ما عليهم لا عشاء ولا وتر ولا تراويح ما عليهم شيء. رمضان جاي يطلع عسكر هني أرخص بس الصيام أطول. في أحلى من العلم أخواننا، علم الفقه أشرف العلوم. أديش عم نقرأ دروس طوال الأسبوع؟ أجمل وأفضل وأهم من درس الفقه ما عندنا. لاحظ يتعلق بكل جزئية. هلا كل يوم كم مسألة من ضروريات حياتنا ونحن لا نعلمها، من ضروريات الحياة. هذا هلا بتلاقي واحد بده يركب بالطيارة يروح لبلد آخر، شو أعمل مشان الصلاة؟ لأن عمرك 40-50-60 سنة إلى الآن لا تعلم شو بدك تفعل. والله كنت أنا ما بعرف. إيش ليش ما بتعرف؟ المسألة لازم نعرفها، هي من الضروريات. ومن لم يجد وقتهما لا يجبان عليه. لكن هذا الشيء غير متوقع بالظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمغرب، لأنه إذا امتد الليل طويلا فإننا نقدره بأقرب مصر من الأمصار تطلع عليه الأوقات الخمسة، فنقدر الأوقات الخمسة ونقدر الصيام معه. ورد أن الدجال يعيث في الأرض فسادا 40 يوما سيخرج من المشرق. الإمام بديع الزمان النورسي له كلام في هذا الباب عجيب من شأنه. فقد ورد في الحديث أنه يخرج يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. سيخرج الدجال من إيران، طمن، من يهود أصفهان سيخرجون. النورسي له كلام أجمل، قال هو سيخرج من موسكو أو ما جاورها سيبيريا موسكو، من تلك البلاد سيخرج الدجال، وسيأتي ما يترك مصر من الأمصار إلا يأتي إليه. في تلك البلاد عندما يخرج سيكون الوقت ليلا أو نهارا، يعني سيكون الوقت يوم كسنة مثل ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في الجزيرة العربية شو عرفنا؟ أنه في يوم ممتد سنة كاملة. فقال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. شو حل النوسي هذا الكلام؟ قال أول سنة سيكون في مكانه وينتقل في الدائرة القطبية فيمضي عليه يوم طويل بمثابة عام كامل، ثم سواء نهارا أو ليلا، مو اليوم ليل ونهار، بيكون 6 أشهر ليل 6 أشهر نهار في الدائرة القطبية، ثم ينتقل بعد ذلك يقترب من المنطقة المدارية أو المنطقة المتوسطية شو نسميها، المنطقة الاستوائية شيئا فشيئا. فكل ما اقترب صار يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع، يعني يتغير شو هو موقعه على الكرة الأرضية. فالنبي عم يقول لك سيخرج في الدائرة القطبية مثلا الشمالية وسينتقل باتجاه خط الاستواء شيئا فشيئا، فيكون يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع، إلى أن يصل لأصفهان ويخرج من أصفهان معه 70,000 من اليهود وباقي أيامه كأيامكم، سيجول في المنطقة الاستوائية والمدارية كأيامنا. هيك فهم النوسي رحمة الله. فقالوا يا رسول الله كيف تأمرنا في إذا أدركنا ذلك الزمان؟ قال إذا أدركتم ذلك فاقدروا له. فسروا كلمة اقدروا له بأحد تفسيرين، يا أما على التوقيت الزمني هذا حسابي، يا أما على أقرب مصر مجاور لكم في أوقات خمسة صيامكم وصلاتكم وآجالكم كل عليكم. نعم. وقيل أنه من علامات ظهور الدجال أن الشمس تتوقف مكانها يوم، يعني مقدار سنة، يعني في هذا القول وهذا القول أيضا أنه من علامات الدجال يوم كسنة على كل أهل الأرض ليس فقط في المنطقة الاستوائية أو المدارية. هلا أخذنا الأوقات بالتحديد، الآن سنأخذ الوقت المستحب. قال ويستحب الإسفار بالفجر. شو يعني الإسفار؟ يعني إذا أذن الفجر الآن 4:56 أن نقيم الصلاة، هي تطلع الشمس 4:06 نقيم الصلاة مثلا بعد ساعة، بعد ساعة من أذان الفجر نقيم صلاة الفجر. قديش بيبقى معنا وقت؟ حوالي نصف ساعة هالنص ساعة نصلي صلاة مسنونة، يعني نقرأ لنا حوالي 20-30 آية بمقدار 3 صفحات. وإذا تبين لنا بعد انقضاء الصلاة أن الصلاة كانت فاسدة بإمكاننا نطلع نتوضأ ونعيدها مرة ثانية وبشكل مسنون، صح؟ معناها نص ساعة كافي. هذا مذهب أبو حنيفة والصاحبين. شو بنستفيد إذا أخرنا وقت الفجر لبعد ساعة؟ أظن كانوا جيراننا في جامعة خزيمة يعملوا هيك، لبعد 3/4 ساعة يقوم الصلاة كما هو المذهب الحنفي. أنا برغب بعد ساعة. ليه؟ أول شيء اللي نايم وغصب النومة بإمكانه يجي على الفجر ويصلي الفجر بوقته، حاضر بيكسب الجماعة. ثاني شيء اللي صلى الفجر وقعدنا حضرنا الدرس قرينا صفحتين قرآن طلعت الشمس صلينا استنينا شوي 10 دقائق ربع ساعة صلينا ركعتين، شو أدركنا؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. 10 دقائق نص ساعة زمان ممكن أدركناها. طبعا بيقول لي لا، واللي قايم الليل شو بده يساوي؟ بقول لك الذي قام الليل يسن له أن ينام بعد قيام الليل حتى يطلع الفجر، فعندئذ بعد طلوع الفجر خليه نايم بعد الفجر نص ساعة الزمان، بعدين بيقوم بيتوضأ ويجي على الجامع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه حتى يطلع الفجر، يأتي عليه المؤذن فيقول يا رسول الله الصلاة خير من النوم. لماذا ينام قبل الفجر السدس هذا حوالي ساعة ساعة ونص ساعتين؟ ليه؟ قال لأنه أن تقوم من وسط النوم ما بعد منتصف الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقوم السدسين الرابع والخامس وتنام السدس السادس من الليل. ليه؟ قال حتى تنام وتغرق بالنوم ترتاح من قيام الليل تستعد للنهار، بعدين بتجينا على صلاة الفجر بتلاقيك نايم بنقول والله هذا يمكن مو قايم الليل. هذا أقرب للإخلاص في العمل، أقرب للإخلاص. فعندئذ تصلي الفجر بعد ساعة من أذان الفجر تذكر الله قليلا تحضر درس علم تقرأ لك صفحتين ثلاثة قرآن تكون طلعت الشمس وارتفعت تصلي ركعة ترجع إلى أهلك ما عاد في نوم بعد الفجر، خلصنا قضينا على ظاهرة النوم. شوف المذهب الحنفي قديش دارس الموضوع. بينما يستحب الإسفار في الفجر في كل أيام السنة إلا يوما واحدا يستحب فيه التغليس، يوم واحد مين بيعرفه؟ يوم النحر عندما نكون في مزدلفة ويطلع علينا الفجر في مزدلفة. الله يكرمنا وإياكم بلشت زمزم الحفاري. يطلع علينا الفجر في مزدلفة قال فصلى الفجر بغلس بأول وقته وبعد ذلك أتى المشعر الحرام فكبر ثم أتى إلى منى. ليش بيصلي الفجر بأول وقته؟ قال حتى يلحق يصلى لمنى قبل ارتفاع الشمس مشان الحر. في هذا اليوم يسن فيه التغليس وفي باقي أيام العام يسن الإسفار في الفجر، هذا للرجال. أما للنساء فكل أوقات الصلاة الأربعة ظهر وعصر ومغرب وعشاء يستحب للمرأة أن تصلي بعد فراغ الجماعة التي في المسجد. يعني المرأة اللي قاعدة في البيوت هل أنتوا جيتوا على صلاة العشاء ونسوانكم في البيوت أين تصلي المرأة العشاء؟ بعد ما تتوقع أن جماعة المسجد فرغت ما بتصلي قبل جماعة المسجد. إلا في الفجر فإن المرأة يستحب لها أن تصلي بغلس قبل جماعة المسجد. ليه؟ قال لأنه أستر لها، الصلاة في الغلس أستر لها من الصلاة في الضوء. فالمرأة تصلي بغلس طوال العام بينما الرجل يستحب له الإسفار جدا. ما مقدار الإسفار؟ حتى تتعارف الوجوه. هي ما حكيناها كمان، واحد جاي على صلاة الفجر إذا جيت في أول الوقت على صلاة الفجر الدنيا عتمة، أما استنينا 3/4 ساعة بعد طلوع الفجر وجيت على الجامع شو بتلاقي؟ الضوء منتشر والوجوه متعارفة ويكون عدد الجماعة أكبر من نفاق ومتأخرين بلحن يصلوا الجماعة معنا. لكن صاير فينا اعتدنا على هذا أنه تكون نصف ساعة. فالنصف ساعة لا هو تغليس مثل مذهب الشافعي ولا هو إسفار مثل مذهب أبو حنيفة، هو بين التغليس والإسفار. ومع ذلك جرت العادة عليه وعليه جرى العمل، نبقى على ما نحن عليه. يعني يجي الواحد يقول خلينا نأخذ مذهب أبو حنيفة، سيسبب لنا إحراج وإرباك في العمل. واحد صلى 80 سنة بعمره بيصلي الفجر بعد نص ساعة من طلوع الفجر، تيجي تقول له الآن أجلنا بعد ساعة، ما حيقتنع. وخلص هذا المذهب جمع بين مذهبي الشافعي وأبي حنيفة فنعمل. إذن يستحب الإسفار بالفجر بحيث يمكن أداؤه بترتيل 40 آية أو أكثر، ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور. ويستحب الإبراد بظهر الصيف، يعني في الصيف نبرد نؤخر صلاة الظهر لو ساعة عن أذان الظهر يستحب، أما في الشتاء فنعجل. استحب التعجيل الظهر في الشتاء وتأجيله في الصيف، الآن عم نسوي بعد ثلث ساعة من الإقامة خلاص مش الحال. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس حتى يكون الجو صار رطب. والعشاء يستحب تأخيره إلى ثلث الليل، لكن الجماعة أهم. هل أقول لك واحد صلي العشاء بالجماعة بأول الوقت لما أخر العشاء لثلث الليل أيهما أفضل؟ الجماعة أفضل من التأخير. والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، وإلا فقبل النوم. وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم وتأخير غيرهما. ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها إلا عصر يومه. العصر تبع يومه بيصلي، إذا بده يقضي عصر أمسه عند غروب الشمس إنه لا ما بصح. ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند اصفرار استوائها إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب. قال وعن التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لا تنفل ولا ركعتين طواف، لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وعن النفل بعد طلوع الفجر. يعني إذا واحد حضر صلاة الجنازة بعد العصر أو بعد الفجر من صليها، عند طلوع الشمس أو عند غروبها ما نصليها، ما في إشكال. أما إذا طلع علينا أذان الفجر، بعد أذان الفجر لا يصلى أكثر من ركعتي السنة، الفائدة انتبهوا لها. في بعض الإخوة بيقوموا الليل، وأرجو أن نكون كلنا من هؤلاء، فمن هو عم يقوم الليل طلع عليه الفجر وهو يصلي قيام الليل، فبيكمل ركعتين، هذول الركعتين انعقدوا سنة الفجر، فإذا إجل الجامع لا بيصلي تحية مسجد ولا بيصلي ركعتين السنة. عند أبي حنيفة يكره التنفل بعد أذان الفجر بأكثر من ركعتين ولو بدون نية السنة، فلو صليت ركعتين السنة خلاص ما بتصلي بعد منه شيء إلا إذا عليه قضاء، أما نافلة غير الركعتين ما في. لاحظ بعض أخواننا بيفوت على المسجد بيصلي ركعتين سنة الفجر بعدين بيصلي ركعتين نافلة، بعدين صار ركعتين نافلة، هذه النافلة غير مستحبة، إذا قضاء معلش لكن النافلة غير مستحبة. قال وقبل المغرب، عند أبي حنيفة ما في ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة قبل المغرب، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إلا المغرب ما في صلاة، عند الشافعي في صلاة. فإن رأينا إنسان يصلي ركعتين قبل المغرب يقول له حي هلا، مذهب الإمام الشافعي. إذا واحد ما صلى فهو مذهب أبي حنيفة. بقية الصلوات إلى سنة قبلية، المغرب مختلف فيها بين أبي حنيفة والشافعي. ووقت الخطبة أثناء خطبة الجمعة، خطبة نكاح، أي خطبة من الخطب لا سنة أثناء الخطب، خصوصا خطبة الجمعة. وقبل صلاة العيد لا في المسجد ولا في البيت، وبعد صلاة العيد تكره في المسجد. وعن الجمع بين الصلاتين في وقت عرفة إلا بعرفة مزدلفة، يعني ما بصير تجمع بين صلاتين عند الحنفية إلا بعرفة ومزدلفة، فإذا صليت المغرب بمزدلفة تصلي العشاء مباشرة ولا تفصل بينهما بنافلة المغرب. ثم وصلنا الآن، قال ومن طهرت في وقت عصر أو عشاء صلتهما فقط، ومن هو أهل فرض فيها نتركها إن شاء الله إلى درس قادم، نقف عند باب الأذان والحمد لله رب العالمين.